الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها من جاء بالحسنة فله خير منها. يا سيدنا الله يا أخي الله يا أخي يا مريض. ومن جاء سيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله الله الله الله. فأرض عليك القرآن لرادك إلى ما اللهم صل عليه. واللي يحب النبي صلى عليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. يا أخي تلك الدار الآخرة Oh. والعاقبة للمتقين. Come on.

الله أكبر. لقد قلتم لن تدعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك. ولا تكونن من المشركين. الله أكبر. الله أكبر. وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يا جدع الله يا عيني. وادع إلى نعم. ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا Yeah. وحياة حبك لحاج سعيد العيني كمان. لو كنت بتحب ما شوف بقى انت تحب ولا لا. كل شيء أحسب الناس أن يتركوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا حاجة سعيد اللي بناديلي صدقينش ده النبي يا شيخ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت يا الله بقولك بيبصلك وبنادي هاخد نفحة على طول. وهو السميع العليم. يا سيدنا صدق الله العظيم.